بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله صلاة الاستسقاء. يقول رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقيا، يعني الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. وصلاة الاستسقاء هي الصلاة التي تفعل عند طلب السقيا من الله عز وجل. واعلم أن الاستسقاء ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول سؤال الله عز وجل في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث. والنوع الثاني من طلب الاستسقاء سؤال الله عز وجل في غير صلاة، بأن يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنزال الغيث في غير صلاة وفي غير خطبة جمعة. الوجه الثالث من أوجه الاستسقاء، أو النوع الثالث، طلب السقيا في خطبة صلاة الاستسقاء، وهو المراد هنا. يقول المؤلف رحمه الله: صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. فالاستسقاء يشرع إذا قحط الناس وأجدبت الأرض، فإذا حصل قحط وأجدبت الأرض فإنه يشرع لهم أن يستسقوا، يعني أن يطلبوا من الله عز وجل السقيا. وإنما تكون سنة، يعني أو تشرع صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر عن وقت نزوله. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله. وعلى هذا فإذا قدر أن المطر في بلد من البلدان ينزل في أوقات معينة ولم ينزل فإنه يستسقى، أما في الأوقات التي لم تجري العادة أن المطر ينزل فيها فلا يستسقى. فمثلا عندنا في أيام الصيف لم تجري العادة أن المطر ينزل في بعض المناطق، فلا يشرع لهم أن يستسقوا، لأن هذا الزمن ليس زمنا لنزول المطر. يقول المؤلف رحمه الله: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. وذلك أنه إذا حصل سبب موجب لها فإن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه، فيقول لهم: صلاة الاستسقاء ستكون في يوم الاثنين، في يوم الخميس، وما أشبه ذلك. قال: ويخرج إليها، نعم، قال: كصلاة العيد في الصحراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بالصحابة رضي الله عنهم ولم يصلها في المسجد. وبهذا نعلم أن الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ثلاثة: مسجده عليه الصلاة والسلام، والثاني مصلى العيد، والثالث مصلى الجنائز. هذه هي الأماكن الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها مع أصحابه. الأول مسجده عليه الصلاة والسلام، كان يصلي فيه الصلوات الخمس والجمعة. والثاني مصلى العيد، وكان يصلي فيه صلاة العيد والاستسقاء. والثالث مصلى الجنائز، كان يصلي فيه على الجنائز، وربما صلى على الجنازة في مسجده، فقد صلى على ابني بيضاء في المسجد. قال رحمه الله: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يعني يخرج إلى صلاة الاستسقاء متخشعا مظهرا الخشوع والإخبات، متذللا يعني لله عز وجل، متضرعا فيظهر الضراعة والافتقار إلى الله عز وجل، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، وصفتها كصلاة العيد، بمعنى أنه يصلي ركعتين، ففي الركعة الأولى 6 تكبيرات زوائد وفي الثانية 5. قال ثم يخطب خطبة واحدة، يعني بعد أن يفرغ من الصلاة يخطب خطبة، وهذه الخطبة تكون مشتملة على تذكير الناس ووعظهم وبيان آثار الذنوب والمعاصي واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، ولهذا قال يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. قال رحمه الله ويلح في الدعاء، يعني حال خطبته يلح في الدعاء، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، لا يستبطئ ويستعجل الإجابة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. قال رحمه الله وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، يعني قبل أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء أن يفعل الأسباب التي تكون سببا لنزول رحمة الله عز وجل واندفاع غضبه. فمن ذلك قال كالاستغفار، لقول الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال رحمه الله والتوبة، يعني يأمرهم بالتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، والتوبة واجبة على الفور، التوبة واجبة على الفور، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يتوب ولا يجوز له أن يسوف، لأن الله عز وجل أمر بها فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولأن الإصرار على الذنوب والمعاصي سبب للتشبث بها والتمسك بها، ومن ثم يصعب على الإنسان أن يفارقها، ولأنه بسبب الذنوب والمعاصي قد يحرم الإنسان فضل الله عز وجل، لأن الذنوب والمعاصي أيها الإخوة لها آثار سيئة على الفرد والمجتمع، فهي سبب لكل فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهي سبب لمنع الخير والبركة من الله عز وجل، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهي سبب أيضا للذل والمهانة، فإن الذنوب والمعاصي سبب للذل والهوان. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين حينما فتحوا جزيرة قبرص فرح من فرح من المسلمين وحق لهم بذلك، فرأى بعضهم أبا الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقيل له يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فقال رضي الله عنه ويحك ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. والتوبة إنما تكون مقبولة عند الله عز وجل بشروط 5. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، وذلك بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من عقابه وطلب رضاه وثوابه. الشرط الثاني الندم على ما مضى، أن يندم على ما حصل منه وسلف من الذنوب والمعاصي بحيث أنه يتمنى أنها لم تقع منه. الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية، فلا تصح التوبة من ذنب وهو متلبس به، فإنسان مثلا يتعامل بالربا ويقول اللهم إني أتوب إليك من الربا، أو يتوب من الغيبة وهو يغتاب الناس، أو يتوب من العقوق وهو يعق، فلا بد من الإقلاع عن الذنب. ومما يدخل في الإقلاع عن الذنب أن يرد المظالم إلى أهلها، من الإقلاع عن الذنب أن ترد المظالم والحقوق إلى أهلها. الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه الأمارة بالسوء تحدثه وتسوف له أنه متى تيسر له هذا الذنب فعل، فإن هذه التوبة توبة كاذبة. الشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في وقت القبول، فلا بد أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. ووقت قبول التوبة نوعان، عام وخاص. فالوقت العام يعني لكل أحد هو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل عليه. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من المغرب. وأما الوقت الثاني فهو الوقت الخاص، وهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لا تنفع التوبة حينئذ. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول المؤلف رحمه الله: والتوبة والخروج من المظالم، وهذا داخل فيما تقدم أن ذكرناه، وهو الإقلاع عن المعصية. فمن الإقلاع عن المعصية أن يرد الحقوق والمظالم إلى أهلها. قال: والإحسان إلى الخلق، فتحسن إليهم لأن الله يحب المحسنين، فأنت تتعرض لإحسان الله عليك بإحسانك على عباده، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه. قال: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. أوقات النهي هي الأوقات التي منع الشارع من الصلاة فيها، هي الأوقات التي منع الشارع من الصلاة فيها. وهذه الأوقات ثلاثة بالاختصار وبالبسط تكون خمسة. الوقت الأول من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. والوقت الثاني حينما يقوم قائم الظهيرة. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. المطلقة احترازا من المقيدة بسبب أو نحو ذلك، فإنه يجوز. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في أوقات النهي. يقول: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. فمن حين أن يصلي الإنسان الفجر فإن وقت النهي يدخل. قال: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. والثالث من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالذي ينهى عن فعله في هذه الأوقات هو الصلاة التي ليس لها سبب. فمثلا إنسان صلى العصر ثم جلس في المسجد وأراد بعد صلاة العصر أن يتنفل، قال: أريد أن أصلي إلى غروب الشمس، فنقول هذا ممنوع لأن الوقت وقت نهي. أما إذا صلى صلاة لها سبب فحينئذ يجوز فعلها. فمثلا لو توضأ الإنسان بعد صلاة العصر أو توضأ بعد صلاة الفجر فإنه يشرع له أن يصلي سنة الوضوء. كذلك أيضا لو طاف بالبيت، طاف بالبيت بعد الفجر أو طاف بعد العصر فإنه يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فكل صلاة، كل نافلة لها سبب فإنه يجوز فعلها. ومن باب أولى أن تفعل الفرائض أو تقضى الفوائد في هذه الأوقات. إذن نقول كل صلاة لها سبب من فرض أو نفل فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي. ووجه ذلك أنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا، فالنهي عن التحري، ومن صلى صلاة ذات سبب لم يكن متحريا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. هذا الباب اشتمل على أمرين: أولا صلاة الجماعة، وثانيا الإمامة وأحكامها. يقول المؤلف رحمه الله: وهي فرض عين للصلوات الخمس. اعلم أن هذه الشريعة بحمد الله عز وجل شريعة كاملة في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملتها وفي آدابها وأخلاقها، وشرعت هذه الشريعة كل ما يكون سببا لجلب المودة والمحبة والألفة بين المسلمين. فمن ذلك صلاة الجماعة، فإن الشريعة جاءت بمشروعية صلاة الجماعة بحكم عظيمة، منها أولا إظهار الشعيرة، فكون هذه الصلاة تصلى في المساجد والجوامع هذا فيه إظهار لهذه الشريعة، ومنها أيضا ما يحصل من التآلف والتواد بين المسلمين في حين أداء هذه الصلوات. فكم من شخص لم تعرفه إلا عن طريق المسجد، بمعنى أنه يصلي معك في المسجد فحصل بينك وبينه معرفة. ومنها أيضا تفقد، أنه يحصل فيها تفقد الناس، فقد يمرض أحدهم فيعاد، وقد يفقر أحدهم فيعطى من المال وما أشبه ذلك. ومنها أيضا ما يحصل من تعليم الجاهل وتذكير الناس ونحو ذلك. فصلاة الجماعة شرعت لحكم عظيمة. أما حكمها يقول: وهي فرض عين للصلوات الخمس. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أن صلاة الجماعة فرض عين، بمعنى أنها تجب على كل مسلم قادر، وليست فرض كفاية، أي أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على عن الباقي. والدليل على أنها فرض عين أولا من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأمر الله تعالى بالجماعة في حال الخوف، إذا كانوا في حال خوف أمر بالجماعة، ففي حال الأمن من باب أولى. وتأمل في صلاة الخوف، هناك شروط وأركان تسقط، لأن الإنسان في صلاة الخوف قد يسقط بعض الشروط ويسقط بعض الأركان، وكان بالإمكان أن يصلي كل إنسان على حدة ويأتي بشروط الصلاة كاملة وبأركانها وواجباتها. فكون الشارع يأمر بصلاة الجماعة مع سقوط بعض الشروط والأركان والواجبات دليل على وجوبها، فإذا وجبت في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. الدليل الثاني من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الرخصة في ترك الجماعة، فلما ولى قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان هذا الرجل الأعمى لم يعذر عند سماع النداء، لم يعذر في ترك صلاة الجماعة، فالمبصر القادر من باب أولى. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو لم يتمكن الأعمى من الوصول إلى المسجد إلا بوضع حبل يستدل به على المسجد لوجب عليه. يعني لو فرض أن شخصا أعمى، أن رجلا أعمى كفيف لا ليس عنده قائد يقوده إلى المسجد ويتمكن من أن يضع حبلا يسير عليه أو يقتدي به إلى أن يصل إلى المسجد، قالوا فيجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أدلة وجوب صلاة الجماعة أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الحديث، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولأن ترك الجماعة أيضا، لأن ترك الجماعة فيه شبه بالمنافقين الذين إنما يشهدون الصلاة لأجل أن يراهم الناس. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن صلاة الجماعة واجبة. يقول: على الرجال، يعني دون النساء، فالنساء لا تجب الجماعة عليهن. ولكن اختلف العلماء هل الجماعة في حق النساء هل هي سنة، هل هي مسنونة أو مكروهة أو مباحة، على أقوال ثلاثة. وأصح الأقوال أنها مباحة، بمعنى أنه لا يطلب من النساء إذا اجتمعنا أن يصلين جماعة، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بذلك، ولم ينقل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين جماعة. لكن لو صلينا جماعة فإن هذا مباح، لكنه ليس أمرا مشروعا مطلوبا. يقول: حضرا وسفرا، يعني أن الجماعة تجب في الحضر وتجب في السفر. والدليل على وجوبها في الحضر والسفر عموم الأدلة، وهذا دليل عام. أما الدليل الخاص فهو حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 20 نفرا من الشباب. قال رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهنا نقف عند هذه الجملة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. هذه فيها فائدة تربوية، وهي التعليم قبل التأديب. فأنت علم أولادك أو الصبيان ثم أدبهم، أما أن تعاقبهم وأن تؤدبهم وأنت لم تعلمهم فهذا خطأ. بل أقم عليهم الحجة أولا بأن تبين لهم أن هذا الشيء صحيح، وأن هذا خطأ، أن هذا من الأخلاق الفاضلة، أن هذا من أخلاق الدميمة. أما أن يفعلوا شيئا مخالفا للأدب أو مخالفا للشرع ثم تؤدبهم وتعاقبهم وأنت لم تعلمهم فإن هذا مخالف للشريعة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، ولم يقل فأدبوهم ثم علموهم، بل بدأ بالعلم ثم التأديب. وهذا هو مقتضى الشريعة الإسلامية، أنك تقيم الحجة ثم بعد ذلك تعاقب المخالف. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هي تجب في الحضر والسفر. ولهذا في حديث مالك بن حويرث قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، ثم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم، فأمرهم بصلاة الجماعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة أو يقيم صلاة الجماعة في سفره وفي حضره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. مع أنه يحتمل أن هؤلاء القوم الذين تخلفوا عن الجماعة يحتمل أنهم يصلون الجماعة في بيوتهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن ها هنا أمران، الأمر الأول الجماعة، والأمر الثاني أن تكون في المسجد. إذن فيما يتعلق بصلاة الجماعة ها هنا مسألتان، المسألة الأولى وجوب صلاة الجماعة أو وجوب إقامة الجماعة، والمسألة الثانية أنه يجب أن تكون الجماعة في المسجد إذا كان ثم مسجد. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده جواز تخلف رجال الحسبة ونحوهم ممن جعلهم الإمام، ممن جعل لهم الإمام الحسبة والمتابعة والمراقبة للناس، لقول ثم آمر رجلا يؤم الناس. يقول المؤلف رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم، أقل الجماعة إمام ومأموم. والدليل على أن أقلها إمام ومأموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وجاء في سنن ابن ماجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة. ومن هذه المسألة نأخذ فائدة، وهي أن أقل الجمع، أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع شرعا ولغة ثلاثة، إلا في موضعين. الموضع الأول صلاة الجماعة فأقلها اثنان، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. فلو مثلا ما هلك هالك عن أم وأخوين، فالأم لها السدس في هذه الحال، ولا نقول يشترط لحجبه، يشترط لحجبهم لها من الثلث إلى السدس أن يكونوا جمعا يعني ثلاثة فأكثر، بل لو كانوا اثنين أو لو كان اثنين حجبها. ولهذا قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة، المراد اثنان بصاعدا. إذن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، الموضع الأول في صلاة الجماعة فأقلها اثنان، والموضع الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. يقول: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كثر العدد عدد الجماعة فهو أحب إلى الله، لما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. يعني أن الإنسان لو صلى وحده وصلى في جماعة فصلاته مع الجماعة أفضل من صلاته لو صلى فذا ب27 درجة. وهذا الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد حتى لو لم يكن له عذر، فلو تخلف إنسان عن الجماعة لغير عذر شرعي فإنه يأثم بذلك وصلاته صحيحة وفيها أجر. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: صلاة الجماعة أفضل، فهنا فاضل ومفضول. ولو كانت صلاة المنفرد لا تصح لم يكن هناك وجه للتفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. إذن نقول صلاة الفذ وحده، صلاة الفذ وحده لغير عذر شرعي صلاته صحيحة وفيها أجر، لكنه دون أجر الجماعة ويأثم بذلك إذا لم يكن هناك عذر. قال المؤلف رحمه الله: وقال: إذا صليتما في رحالكما فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا الحديث قرواه أهل السنن، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف في زمن الحج، فلما قضى صلاته وإذا هو برجلين لم يصليا، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني لماذا لم تصليا معنا؟ فقال: صلينا في رحالنا، يعني في بيوتنا أو في خيامنا. فقال: لا تفعل. ليس المراد لا تفعل يعني لا تصلي في خيامكما وفي رحالكما، بل قال لا تفعل، يعني إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذن يقول معنى قوله لا تفعل ليس المراد لا تصلي جماعة، لا تصلي جماعة، وإنما المراد لا تفعل يعني إذا صليت في مسجدك أو في رحلك ثم أتيت إلى مسجد يصلي صلاة الجماعة بأن كان متأخرا فإنك تصلي معه. مثال ذلك إنسان مثلا صلى الفجر في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لحضور درس أو للبقاء هناك لحفظ القرآن أو ما أشبه ذلك، فلما ذهب إلى المسجد الثاني وجد أنهم يصلون صلاة الفجر أو لم يصلوا صلاة الفجر، فإنه يشرع له أن يدخل معهم، وليس من السنة أن يصلي وحده أو أن يصلي تحية المسجد وينعزل، بل المشروع أن يصلي معهم، لأن عدم صلاته إذا قدر أنه دخل وهم يصلون وجلس أولا خالف السنة، وثانيا أنه يكون محلا للتهمة، لأن الذي يدخل المسجد ويشاهد نعم نستكمل ما بدأنا به. توقفنا عند إعادة الصلاة إذا فعلت لسبب، ونلخص ما تقدم من أن الإنسان إذا فعل الصلاة ثم أعادها لسبب فلا بأس بذلك، كما لو صلى الفجر في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر يتأخر لحضور حلقة لحضور درس أو مراجعة القرآن فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم. كذلك أيضا لو ذهب إلى لو صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة فوجد أناسا لم يصلوا عليها فأرادوا أن يصلوا عليها فيشرع له أن يدخل معهم. أما تقصد ذلك يقول وقفنا عند الرجلين الذين نعم نعيد من مشكلة. يقول وقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف، فلما فرغ من صلاته فإذا هو برجلين لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن كل صلاة فعلها الإنسان ثم أعادها لسبب فإنه لا بأس بذلك. فلو صلى كما مثلنا الفجر في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر يتأخر لحضور درس علمي أو حلقة تحفيظ قرآن أو ما أشبه ذلك ووجدهم يصلون فيصلي معهم. لو صلى على الجنازة في مسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجد أن قوما قد فاتتهم صلاة الجنازة فأرادوا أن يصلوا عليها في المقبرة فيشرع له أن يدخل معهم. أما إعادة الصلاة أو العبادة التي فعل الإنسان لغير سبب فليس مشروعا، فإذا صلى الفجر لا يشرع أن يعيدها وحده مرة ثانية، أو صلى على الجنازة لا يعيدها وحده مرة ثانية. كذلك أيضا ليس من المشروع أن يتتبع المساجد ليعيد صلاة الجماعة، فيصلي مثلا في مسجد يبكر في أول الوقت فإذا صلى فيه ذهب إلى مسجد يتأخر لا لغرض وإنما ليعيد الصلاة، نقول هذا من البدع. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ولعلنا نقف عند هذا الحديث لأن المؤلف رحمه الله شرع فيما يتعلق بأحكام الإمام والمأموم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة إن شاء الله. يقول هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تجمع الصلاة بسبب المكياج في وجهها؟ الواقع هذه مسألة مشكلة يعني تحدث عند النساء، وهي أن بعض النساء قد تضع المكياج أو المساحيق قبل أو بعد صلاة قبل صلاة المغرب، يعني تتوضأ لصلاة المغرب ثم تضع هذه المساحيق والمكياج، وهو مكلف بالنسبة لها. يعني لو قدر أنها ترادت أن تعيد الوضوء لابد أن تزيل جميع هذه المساحيق وهذا المكياج. فهنا نقول هنا من الحاجة. فإذا قدر أن المرأة مثلا توضعت قبل المغرب لصلاة المغرب ثم وضعت هذه المكياج وهذا المساحيق ولا تستطيع أن تبقى على وضوئها إلى صلاة العشاء، ولا يمكنها أيضا أن تزيل هذه المساحيق والمكياج لأن إزالتها فيها كلفة قد تكلفها أموالا كثيرة، ففي هذه الحال نقول هذه حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء لما سئل ابن عباس عن ذلك قيل ماذا أراد، قال أراد ألا يحرج أمته. فأخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحديث أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يشرع الجمع. ففي مثل هذه الصورة نقول يجوز الجمع للحاجة إذا كانت المرأة لا يمكن أن تبقى على طهارتها إلى صلاة العشاء، وإزالتها أيضا لهذه المكياج والمساحيق تحتاج إلى زمن وقت لأنه ربما مات لا يزيلها الماء، تحتاج إلى بعض العلاجات والسوائل حتى تزيل هذه المساحيق عن وجهها، وهي أيضا من جهة أخرى مكلفة. فحينئذ يجوز لها أن تجمع بين المغرب والعشاء للحاجة. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله؟ وتر بمعنى فقد، وهذا دليل على يعني عظم التهاون في صلاة العصر. بل جاء في بعض الأحاديث أن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله يعني في ذلك اليوم، وهذا يدلك على أهمية هذه الصلاة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فمتى يكون البيع لازما في حالة التواصل بالهاتف أو بالنت؟ نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بأقواله يعني بأبدانهما. فإذا تبايع رجلان قال بعتك وقال اشتريت، فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الرجوع. فمثلا لو قلت لك بعتك سيارتي بعتك بيتي وأنا وأنت لازلنا في المجلس، لي أن أقول فسخت العقد ولك أن تقول فسخت العقد، لأن العقد لا يكون ملزما إلا بعد التفرق. هذا فيما إذا كان اجتماعهما بالأبدان، لكن إذا كان اجتماعهما ليس بالأبدان ولكن البيع أجري عبر مكالمة هاتفية، بمعنى أنه اتصل بشخص وقال أريد أن أشتري منك العقار الفلاني فقال بعتك فقال قبلت، متى ينتهي الخيار؟ نقول إذا أغلق المكالمة. فإذا قال مثلا السلام عليكم في أمان الله وأغلق الخط الهاتفي حينئذ يكون قد لزم البيع. كذلك أيضا فيما إذا كان عن طريق النت، فما دام أنهما قد دخل برنامجا يعني مثل بعض البرامج الموجودة في النت، ما دام أنهما يتحدثان معا وفي نفس البرنامج فحينئذ نقول البيع ليس لازما، متى خرج أحدهما من البرنامج يكون البيع لازما. يقول هل اللحد أفضل أم الشق في دفن الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد أفضل إلا في حالات معينة قد يكون الشق هو الأفضل لأنه هو المتعين. فمثلا الأراضي الرملية، يعني لو أردنا أن ندفن ميتا في أرض رملية لا يمكن أن يوضع اللحد، لأنك متى حفرت بالجانب انهال التراب عليه، فلا يمكن إلا أن يجعل شقا كالنهر. قال العلماء يشق في وسط القبر، يحفر حفرة كالنهر، هذا هو الشق. إذن اللحد هو الحفرة التي تكون في جانب القبر يوضع فيها الميت، أما الشق فهو أن يحفر حفرة في وسط القبر كالنهر يوضع فيها الميت، وهذا أعني الشق إنما يكون متعينا فيما إذا كانت الأرض رخوة كالأراضي الرملية أو الترابية التي ليس ترابها متماسكا بحيث لا يمكن أن يحفر في جانب القبر، أما إذا كانت الأرض صلبة أو صخرية أو ما أشبه ذلك فلا ريب أن اللحد أفضل. قال: هل يجوز تأخير الصلاة على الميت من أجل زيادة عدد المصلين؟ نقول: لا بأس، بشرط أن لا يخشى على الميت، والثاني أن لا يشق ذلك على الحاضرين. فجواز تأخير الصلاة على الميت مشروط بشرطين: الشرط الأول أن لا يخشى على الميت من التفسخ، كما لو قدر أن الجو كان في الصيف وليس هناك ثلاجات في المستشفيات ونحو ذلك، فهذا فيه ضرر على الميت، والثاني أن لا يشق ذلك على الحاضرين. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: إنه يجوز أن ينتظر بالميت من يصل من أهله وأقاربه. فلو فرض مثلا أن شخصا مات في مكة وله أقارب في المدينة، فانتظروا مثلا، هو مات في صلاة الفجر أو بعد الفجر، فانتظروا إلى صلاة العصر أو الظهر ليحضر بعض أقاربه ونحو ذلك، فلا حرج. فعلى هذا نقول المشروع هو المبادرة بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ومما يدلك على أن المشروع ذلك أن الله عز وجل قال: فلينظر الإنسان أن الله عز وجل قال: ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. فالحاصل أنه لا بأس بالانتظار بالميت لحضور أحد أقاربه أو نحو ذلك، بشرطين: أن لا يخشى على الميت، وأن لا يشق ذلك على الحاضرين، لأن الحاضر أولى بالمراعاة من الغائب. يقول: ولماذا نصلي هذه الصلوات في المساجد الآن على الاستسقاء والعيدين، لكن نحن في دولنا ما زلنا نصلي؟ من قال هذا؟ الآن الحمد لله في في في في المملكة العربية السعودية لا زال الناس يصلون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في مصليات العيد، ولكن نظرا لكثرة الناس واتساع البلاد صارت هناك مساجد مساندة، هذه مساجد مساندة جوامع، وهذه الجوامع جعلت أولا لتكون مساندة، وثانيا رفقا بكبار السن ونحوهم الذين لا يستطيعون الحضور إلى مصليات العيد. لأننا الآن يعني لو فرض الأمر أننا في مدينة الرياض مدينة كبيرة جدا، لو أردنا أن نصلي في الصحراء فمعنى ذلك أن من يكون مثلا وسط الرياض يحتاج أن يمشي مسافة 30 كيلو أو 40 كيلو حتى يصل إلى الصحراء، وهذا فيه مشقة عظيمة. فعلى هذا نقول المصليات التي يصلي فيها الناس هذه تعتبر من الصحراء، ولكن هناك مساجد تكون مساندة ولا حرج في ذلك. ولذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يصلي بالضعفة من الناس، علي بن أبي طالب استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يصلي صلاة العيد بالضعفة، يعني من لا يستطيع الخروج. يقول: إذا جلس رجل في ركعة الثانية هل يقف عند قوله عبده ورسوله أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان يصلي وحده فإذا قال أشهد أن محمد عبده ورسوله فإنه يقوم، وأما إذا كان مع الإمام والإمام تأخر أو كان الإمام ممن يرى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فإنه يأتي بها، لأنه يجب أن نعلم أن الصلاة ليس فيها سكوت، فيقول الصلاة الإبراهيمية ويكملها. يقول: شخص يقول ليس لدي مقدرة لشراء الأضحية، فهل يجوز لي أن أقترض من أجل شرائها؟ الجواب: لا بأس بذلك، بشرط أن يكون عنده وفاء. فيجوز الاقتراض لمن له وفاء أو يرجو وفاء. فإذا قدر مثلا أن زمن الأضحية جاء وليس عنده مال، ولكنه ينتظر أن ينزل الراتب أو ينتظر أن يعطيه أحد من له حق عليه، أو أجارا قد يعني عنده أجرات ينتظر أن لا بأس. أما إذا كان لا يرجو وفاء فلا يقترض، لأن كون الإنسان يرهق نفسه بالدين وليس عنده وفاء هذا ليس من الأمور المحمودة. ويدلك لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما جاءت امرأة تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تريد أن تهب نفسها له ليتزوجها. فصعد فيها النظر وصوبه، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وكان هذا الرجل لا يملك شيئا، فلم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب واقترض أو أقرضك. على ماذا زوجه؟ قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ولأن الإنسان حقيقة إذا اقترض أموال الناس وليس عنده وفاء، فإنه يخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا الذي يقترض وليس عنده وفاء هو في واقع الأمر أخذها يريد إتلافها، وإن كان في ظنه أنه يريد أداءها. يقول: بقايا الطعام التي تختلط، يقول شخص، نعم، بقايا الطعام التي تختلط بالريق إذا ابتلعت في الصلاة هل تؤثر على صحة الصلاة؟ نقول: لا تؤثر. لو أن الإنسان أكل طعاما فبقي فيه أشياء يجري بها الريق ولا يمكن فصلها فابتلعها فلا حرج، لأن الريق، ريق الإنسان أو فم الإنسان، في حكم الباطن. يقول: هل المجاهرة بالمعاصي أشد من فعلها بخفية؟ لا ريب بهذا، كون الإنسان يجاهر بالمعصية هذا أعظم جرما من الذي يفعل المعصية بنفسها وبذاتها ولكنه يفعلها مستترا، لأن الذي يجاهر بالمعصية قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى مفسدة المعصية، والمفسدة الثانية مفسدة المجاهرة وإظهارها وإعلانها. ولأن المجاهر ولأن المستتر عنده من الخوف من الله ما ليس عند هذا المجاهر. المجاهر حقيقة عنده استخفاف، وقد يكون فعله هذا كالاستهزاء والسخرية. فالمجاهرة بالمعصية أعظم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: هل كسوف الشمس الذي سيحصل أحد تشرع له الصلاة؟ الجواب: إذا حصل فإن الصلاة تشرع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف أو شيئا منه، فافزعوا إلى الصلاة. يقول: لاحظت في ابني تساهلا في صلاة الفجر فيصلي في البيت، فزجرته وأمرته يذهب لمسجد بعيد يتأخر بعد أن صلى في البيت، فهل هذا جائز؟ أولا أنصحك، يعني ما دام الولد أو الابن صغير، أن لا يعني تغلظ عليه وأن لا تشدد عليه في ذلك، لأن مثل هذا الولد أو من كان في مثل هذا السن فينبغي لنا أن نكسب قلوبهم، وينبغي لنا أن نحرص على تأليفهم قدر الإمكان. فتحثه، يعني كونه صلى هذه نعمة، كونه أدى الصلاة في وقت هذه نعمة، لكنه أخطأ في كونه لم يصلي مع الجماعة، فبين له بلطف عظم صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة. لكن حتى لو قدر أنه فاتته الصلاة فلا يلزمه أن يبحث عن مسجد آخر ليصلي فيه. فمثلا لو أنك ذهبت إلى مسجد، المسجد الذي في حيك، ذهبت إلى المسجد فوجدت الجماعة قد انقضت، لا تلزم أن تذهب إلى مسجد حتى لو علمت أنه يتأخر أن تصلي معهم جماعة، هذا لا يلزمك. ولم ينقل عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يفعلون ذلك. فالحاصل أنك يعني في بالنسبة لهذا الابن عليك أن ترفق به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه. وما دام الابن محافظا على الصلاة، فمهما الإنسان عمل وهو يحافظ على الصلاة فإنه يرجى له الخير. وكون الأولاد من ذكور وإناث قد يحصل منهم يعني تهاون في الصلاة أو في بعض الأمور في شبابهم، هذا ليس بدعا وليس أمرا غريبا، وإن كان لا يقر على هذا، أنا لا أقول هذا إقرارا، لكن أقول إنه هذا واقع الشباب، لأنه قد لا يكون عنده من قوة الإيمان ما يدفعه إلى صلاة الجماعة، لكن عاقبة أمره إن شاء الله تعالى إلى الخير. وكثير من الناس، يعني بل أكثر الناس، تجد أنه حصل في شبابه تفريط. من منا في شبابه لم يفرط في واجب أو في ترك أو في فعل محرم؟ كل واقع في ذلك إلا من عصم الله. يقول لو كنا في البر ومعنا من أكل ثوم أكل بصلا في صلاة العشاء فهل يصلي معنا جماعة أم يصلي وحده؟ الجواب يصلي وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مصلانا، فحينئذ يصلي وحده لأن الجماعة تحضرها الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول من صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون ثم صلى معهم وهو مسبوق، هل يقضي ما فاته بعد تسليم الإمام أو يسلم مع الإمام على كل حال؟ لا، المشروع أن يصلي كصلاة الإمام. مثاله لو صليت العصر في مسجد حيك ثم ذهبت إلى مسجد آخر لحضور حلقة علم أو حلقة تحفيظ قرآن وأدركت مع الإمام في صلاة العصر أدركته في الركعة الرابعة، المشروع إذا سلم الإمام أن تأتي بثلاث ركعات، يعني أن تصلي كصلاته، أن تصلي كصلاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فصلي معهم فإنها لكما نافلة. ولو اقتصر الإنسان على ركعتين لا بأس، لكن ظاهر الحديث أنه يصلي الصلاة بعددها حتى ولو كانت صلاة المغرب، فيعيد الصلاة بهيئتها وبصفتها. يقول من تبول أثناء الاغتسال من الجنابة هل يعيد من جديد أم يكمل؟ لا يكمل، لأن البول حدث أصغر. ومن تبول بعد الانتهاء من الغسل هل يعيد الغسل؟ لا، أم يتوضأ. يقول هل صحيح أن العلامة ابن عثيمين يجيز البيرة بأقل من 3% أو ترجع عن ذلك؟ هو لم يحدد، النبي عليه السلام قال أسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالشراب الذي إذا أقللت منه سكرت وإن أقللت منه لم تسكر القليل حرام. الإنسان شرب لتر من معين هذا اللتر سكر، ولو شرب بقدر يعني فنجان من القهوة لم يسكر فالقليل محرم. هذا هو قول شيخنا رحمه الله وهو واضح. إذن الشراب كل شراب إن أكثرت منه سكرت وإن أقللت منه لم تسكر فالقليل محرم، أما تحديد نسبة كذا ونسبة كذا فلا يصح. يقول حكم سماع الشيلات، الشيلات تختلف منها يشتمل على يعني أدوات موسيقية وأدوات لهو هذه محرمة، أما إذا كان من آلة اللهو فبحسب ما يتغنى به، إن كانت في أشياء هادفة وأشياء يعني فيها فائدة دينية أو دنيوية فلا بأس، وأما إذا كانت قدحا وذما كما هو الحاصل مع الأسف أن هذا يمدح فلانا أو يذم فلانا أو نحو ذلك فهذا من الأمور المذمومة. يقول هل ينكر على المرأة الكاشفة لوجهها في بلاد السويد؟ الجواب لا ينكر، لأن العلماء في تلك البلاد يرون أن ستر الوجه ليس واجبا، فأنت لا تنكر. ولهذا قال العلماء رحمه الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم في بلدنا لو رأيت تنكر عليها أو تنصحها، لكن في تلك البلاد فإنهم يتبعون علماء عندهم يفتونهم بأن الحجاب هو أن تغطي المرأة رأسها، يعني لا بأس أن تكشف وجهها وكفيها. يقول حكم الشرب قائما، الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عن الشرب قائما فهو مكروه إلا لحاجة، فالشرب قائما مكروه إلا لحاجة. الحاجة أن يكون مثلا الموضع الذي يشرب الإنسان منه لا يتمكن من الجلوس، كما لو الإنسان أراد أن يشرب من برادة أو من ثلاجة ولا يتمكن من الجلوس مثلا تعب في قدميه أو في ركبتيه، فإذا كان ثم حاجة فلا بأس ولا يكون مكروها. والدليل على ذلك أعني أنه يجوز الشرب للإنسان قائما إذا كان حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما، ولو كان النهي للتحريم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون محرما، ففعله يدل على الجواز. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما وثبت عنه أنه شرب قائما، إذن فعله أعني كونه يشرب قائما دليل على الجواز. والخلاصة أن السنة لمن أراد أن يشرب أن يشرب جالسا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شرب قائما فإنه يكره إلا إذا كان هناك حاجة، يكره إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما. وهذا القول أعني جواز الشرب قائما للحاجة اختاره جمع من المحققين حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، قال إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول إذا رمت تشرب، يعني إذا أردت أن تشرب، إذا رمت تشرب فاقعد، يعني اجلس، تفز بسنة صفوة أهل الحجاز الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم صححوا وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، يعني أن شربه قائما لبيان الجواز في النهي. يقول حكم رفع السبابة في الصلاة عمدا مع قراءة الإمام بما فيه ذكر، هذا ليس من الأمور المشروعة، يعني كون الإنسان رفع سبابته نقول هذا ليس من الأمور المشروعة، بل المشروع أن الإنسان ينصت لقراءة إمامه. يقول ما هو النرد المنهي عنه؟ النرد خوفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللعب بالنرد وبالشطرنج لأنها تلهي كثيرا وليس فيها فائدة، وكل لهو أو لعبة تلهي وليس فيها فائدة فإنها محرمة، ولا سيما وأن الشطرنج والنرد أيضا قد يصحبهما الميسر، غالب من يعني يلعب لعبة الشطرنج في الغالب أن هذه اللعبة تكون على مال، وهناك نوادي اللي تسمى نوادي القمار، في الغالب أن هذه النوادي تشتمل على النرد والشطرنج. يقول حكم التبول قائما، يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى صباطة قوم فبال قائما، صباطة يعني محل قمامة ومزبلة، فبال قائما. فلو فرض أن الإنسان مثلا أراد أن يبول والأرض التي يريد أن يجلس عليها فيها طين أو لا يتمكن من الجلوس أو فيها أشياء يعني لا يحسن أن يدلو منها فبال قائما فلا حرج في ذلك، والدليل ما تقدم. قال ماذا يفعل من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى بدلا عن سبحان ربي العظيم ثم تذكر في آخر الصلاة؟ إن كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه ذلك، وأما إذا كان يصلي وحده أو مسبوقا مع الإمام ولكنه مسبوق فإنه لا